جمعة كثرة، جمعة كثرة تبدأ من الثلاثة إلى ما لا نهاية له. فلو قلت عندي لك أربعة جمعة، عندي لك أربعة جمعة، الجمع هذا قلة ولا كثرة؟ قلة. رحت وجبت لك أربعة أربعة ثلاثة أربعة وعطيت إياه، فقلت أنت لا أنا أريد 20 أربعة. ماذا أقول؟ أقول لا يمكن، لأن منتهى جمع القلة كم؟ 10 على كل الأقوال، ما يمكن أعطيك أكثر من هذا، ولا يجب علي إلا أقل ما يقع عليه الاسم، وأقل ما يقع عليه الجمع كم؟ 3. ولكن مع ذلك لا تأخذوا كلامنا هذا على أنه حكم شرعي، لكن نحن نريد أن نتكلم على ما تقتضيه قواعد النحو. إلا أن الإقرارات تخضع لماذا؟ لأعراف الناس. فقد يكون مثلا دلالة العرف في هذا في جمع قلة للكثرة، وقد يكون أمر بالعكس. نعم. طيب أفعلة ثم فعلة. إيش مثاله؟ أرغفة. ثانيا أكسية. أغطية. أسئلة. أسلحة. كثير. هذه جموع قلة. أفعل أرجل، لكن الأرجل سيأتينا بكلام مالك إنها قد تفي بجمع الكثرة، لأنه هكذا جاء في اللغة العربية، ما فيها لجمع الكثرة أرجل. أعبد جمع عبد، أوجه جمع وجه، ولا تقص. ثم فعلة مثل، لكن محرم، فتية جمع فتى. طيب علية يعني علية القول، علية مثل حنية مفرد. نعم. اي نعم. صبية جمع صبي. واللغة كثيرة، لكن هذا هو الميزان الذي ذكر المؤلف. ثمة أفعال كثير ايضا من الافعال في اللغه العربيه الجمع، مثل اسباب وارقام واحكام واحجام كثير. نعم. وانعام كثيره، هذه كلها جموع قله، كلها جموع قله. لكن يقول المؤلف وبعض ذي يشير الى هذه الاوزان الاربعه، يقول بعض ذي بكثرة وضعا يفي. نعم. وضعا يعني حسب وضع اللغة العربية، بمعنى أنه بعض هذه الأوزان قد يدل على الكثرة بمقتضى الوضع اللغوي، مثل أرجل. هذه لا نقول أنها لا تدل إلا على 3 أرجل فقط، بل تدل على 3 أرجل وما زال إلى ما لا نهاية له كأرجل. والعكس جاء، إيش العكس؟ أن يوجد أوزان جموع كثرة تستعمل في جموع القلة، مثل الصفي. الصفي وش وزنها؟ فعول. وزنها فعول. فعول مين من أوزان القلة؟ لأن أوزان القلة 4 فقط، أفعلة، فعل، فعلة، أفعل. الصفي فعول، مين من أوزان الكثرة؟ مين من أوزان القلة؟ لكن مع ذلك تستعمل في الكثرة وفي القلة. نعم. إذا عرفنا أن المسألة خاضعة لأي شيء، اللغة العربية خاضعة للغة العربية، لكن مع ذلك أنا لا أرى مانعا من أن نؤصل القواعد نرد ما نشتبه فيه إلى هذه القواعد وإن كان قد تختل كثيرا. نعم ها؟ نعم إيه نعم إيه أصلا حروف صفول لكنها قلبت الواو ياء لأن بسكونها وانفتاحها من قبلها، ثم لما قلبت ياء لا بد نفس ما قبلها فيها علة تصريفية. إيه نعم لا الصفي ما يصطفى من الأشياء. نعم لا نحى عينا أفعل فعل اسم فعل ثلاثي مفتوح العين اسما ضد الصفة صح عينا يعني عينه ليس حرف إلا احترز المين من الذي عينه حرف عدة. إذا اجتمعت هذه الثلاث فإن جمعه على أفعل على أفعل فأنتم فاعل اسم صحيح العين جمعه على أفعل مثل فلس وافلس فلس تعرفون الفلس ما هو الفلس نوع من النقد مثل الجرس يقال فيه فلس وافلس. طيب وقوله لفاعل اسما اذا لم يكن على وزن فاعل فانه لا يكون جمعه على أفعل مثل لو قلت شخص أو ما يصلح شخص يصلح ولا ما يصلح لا ما يصلح لأن يعني شخص على وزن فعل لكن لو قلت ذئب اسم ثلاثة صحيح العين يا سلام ما يظهر عين كهمزة. طيب لكنه ليس على وزن فعل بل هو على وزن فعل ولهذا لا يقال في جمعه أدؤب. طيب إذا كان على وزن فعل ما على وزن فعل على وزن فعل هل يجمع على أفعل؟ ها؟ لا مثل سبب ما يقول جمعه أسبب جمعه أسباب فلا لكن قد يرد عليه شخص وش جمعه؟ أشخاص ولا شخص؟ ها؟ أو أشخص والآن فعل اسم ثلاثي على وزن فعل صحيح العين ومع ذلك لم يرد عن العرب إلا أشخاص. وبهذا نعرف أن القاعدة التي ذكر هؤلاء العلماء رحمه الله في جمع التفسير مضطردة ولا غير مضطردة؟ غير مضطردة. السماع هو الذي يحكم. طيب اسما احتراز مما إذا كان صفة مثل ضخم ضخم كلمة ضخم على وزن فاعل لكنها ليست اسما بل هي صفة هل نقول فيها أضخم؟ ها؟ ما نقول لأنها صفة وليست اسما والمال تقول لفاعل اسما. طيب صح عينا إذا كانت عين توجع إذا كانت عين توجع عنده واحد يفيها فزيد زيد يجمع على أزيد لا لماذا؟ لأنه معتل العين. طيب لو قلت روض يصح العين ما يجمع على أروض، يعني ما يقول صح عينا. كذلك أفعل تأتي جمعا للرباع إذا كان اسما وكان كالعناق والذراع في مد وتأليف وجمع الأحرف. إذا كان اسما رباعيا لكنه مؤنث كالعناق والذراع. وش العناق؟ العناق الصغيرة من ولد الناس، والذراع معروف. إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وجمع الأحرف، فتقول في عناق، تقول فيها أعنق، وفي ذراع أذرع. الحمار طيب نشوف وش اختلف من الشرط. إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث ليس مؤنث، هذا ملخص. ولهذا لا نقول في حمار أحمر. طيب غلام ما نقول أغلى لأنه ملك. سعاد نقول فيها أسعد. هذا القياس، هذا هو القياس، لأنه اسم رباعي منذور ما قبل الأخر مؤنث. ما يفعل ما يفعل، لأن المراد أن يكون كالعناق في مد وتأنيث وعد الأحرف. طيب يقول أيضا وغير ما أفعل فيه مختلف من الثلاث اسما بأفعال يلي. غير ما أفعل فيه مختلف، أفعل اشتقت فيه لفعل اسما صح عين أفعل، فإذا لم يضطرب فيه أفعل وكان ثلاثيا يقول بأفعال يرد، بأفعال يرد مثل سبب أسباب، فرح أفراح، شطط أشطاط، من جمل يعني شطط مصدر، أشتعل شخص أشخاص، لكن هذه مضطرب فيها أفعل، لأن شخص اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فاعل، إلا أنه مع ذلك اللغة هي اللي تحكم. من الثلاث اسم بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعال فقولهم سردان. وش اللي يذكر في فعال من فعل؟ فعل مفتوح الفاء وهذا مضمومه، فعل ساكن العين وهذا مفتوحه. ولهذا قال غالبا اغناهم اي اغنى العرب، فعلان في فعل كقولهم سردان في صغر، وهذا هو الغالب. طيب ما القياس في صغر؟ القياس فيها أسرار قل لا، لأن اختل فيه شرط من الشروط وهو فتح الفاء، فجاء مضمون الفاء ومفتوح العين، فيكون جمع صرد على القياس أسرار. لكن العرب ما قالوا أسرار، مش قالوا سردع. الصرد أسرار، هذه نوع من الطيور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل، نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصعد. تقول بعض أصحاب الطيور اللي يعرفونها إنه هو الذي يقال له الصدر، الصدر. ولعلكم تقولون إنك فسرت المبهم بأبهم منه. نعم الصدر معروف. أي من الذي يقول معروف غيرك؟ ها؟ غير معروف. لا الذي يقول معروف ها؟ الصدر معروف. إذا كان الصدر معروف يكفي. نعم أي نعم. طيب نقرأ الشرح الآن، نقدم نقرأ الشرح الخلفية إذا لم تلح نطبقنا. إذا جاء لدينا مفرد متى نجمع جمع جمع جمع جمع جمع؟ إذا تمت فيه الشروط جمع تصريح يجمع جمع تصريح، يشروط جمع تصريح لأن جمع تصريح له شروط يعني يقدم له. نعم إذا لم تكن ما له جمع تكسير، مع أن جمع تكسير قد يوجد مع شيء له جمع تكسير. ها ها أي هذا الجمعة القلة هي أربعة فقط والباقي كله من جمعة كثيرة. أيهن؟ لفاعل نس من صح عينا أفعول، أفعول من باب القلة. نعم لا نعم الصلاة نعم الصلاة. أفعول جمع لكل مسلم على فاعل نعم من الحاضر يعني حدثنا آخرهون والنهر. وقلنا بدل آغبيون قلنا آغبين فينا. وخرج من اسم الصفة فلا يجوز نحو وقت وأمر وجاء عبد وغفر أطوار ما يقال أثبت. ومع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا أثبت عين شقى فيها فعول عيون ولا يقال أعين قول ويقال أعين لكنه شاذ. العرب الذين قالوا أعين تركوا هذا الشر فما يقول لك أعين اسما صح عينا وكلمة عين ما صحت عين. طيب هل وجدت في القرآن أعين مثل قالوا فأتوا به على أعين الناس؟ وإذا كانت موجودة في القرآن فلا ينبغي أن نقول شاذ لأن القرآن يحكم ولا يحكم عليه. وبهذا نعرف أن تأصيل القواعد بجمع التفسير تأصيل غير مستقيم لأنهم يرون أن مثل أعين جمع صور مع أنه موجود في القرآن فكيف يكون شاذا؟ هنا لا أبدا نقول هذا كثير ويقول أنا أميل إلى أن جمع التفسير ما له أوزان مضطربة وأن أوزانه كلها أغلبية. وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث مباعي قبل ما هذا مضطرب ما فيه إلا السنة أكثر احترازا من مؤنث رباعي احترازا من غير رباعي بمد ثالثة احترازا من ما لم يمد ثالثه أفعلة عنهم عنهم ايش اضطرت. مثال ذلك كلمة طعام طعام اسم مذكر رباعي مندوب الثالث قول نقول في جمعه لباس نقول في جمعه البسه طيب، إذن كلما وجدنا اسما رباعيا من دون الثالث فإن جمعه على أفعله ككساء وأكسية وطعام وأطعمة ولباس وألبسة وحذاء وأحذية وكثير. طيب هل نقول عصفور عصفور جوفي كهو خماسي ايه صاد واو رحينا ما ينطبق على هذا المؤلف يقول في اسمه مذكر رباعي. طيب ماذا نقول في زينب؟ كم زينب اختلف فيها شرطين، انها من مذكر وانها لم تمد، ويقول بمد ثالث في سعاد شرط واحد وهو التأنيث، هو شرط أن يكون مذكر وهذا مؤنث، فلا نقول في جمع سعاد إذا كان عندنا نساء كل اسم سعاد ما نقول فيها أسعدة. طيب قال المؤلف والزمه في فعال أو فعال مصاحب ترعيف أو إعلان، إلزمه إيش؟ الجمع على أفعلة في فعال أو فعال، لكن بشرط في فعال أو فعال، نعم، لكن بشرط يقول مصاحبي تضعيف، تضعيف أو إعلان. وش الفرق بين التضعيف والإعلان؟ التضعيف أن يتكرر الحرف، والإعلان أن يكون فيه حرف حرف علة. وش مثال فعال مضاعفا؟ قرار نقول فيها أقرة، وجلال أجلة، وما أشبه ذلك. طيب هذا الطريف الإعلان، مش مثال الإعلان؟ رباء، رباء، هذا جمع، كساء، كساي، نعم، وش عندكم؟ قباء، قباء جمعه أقبية، وكساء أيضا جمعه أكسي، ها؟ كيف؟ لا ما في التعليم أقبية، يعني يقول إلزمه في ذهان وفعان مصاحب تضعيف، نفس المفرد يكون في تضعيف أو في إعلان. السماء ما يسمع، نعم، خباء جمعه أخفية، غطاء جمعه أغفية، وعلى هذا فقط قباء وسماء، نعم، ما تجمع على أسمية، أسمى أسمية نقرشها تجمع العلوم، ها؟ يعني عندك إيه لكن ما تجمع على أسمية، ها؟ يلا أحمد والخادم أعلم شاعر وسمع على القرآن، فعدهم يعدد التعبير آخر، يقول شذوذ قياسي، شذوذ قياسي وسماعي. ما هذا عندي في القرآن ما في شذوذ قياسي ولا سماعي. الله قال رحمه الله تعالى أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مد ثالثه مد نحو قذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال، كبتات فتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وفناء وأفنية. مرن وحمرة لنحو أحمر وحمرة. أحمر نقول في جمعه حمر. خير لك من حمر النعل أو حمر النعل فعلا لخي. طيب أخضر نقول خضر. حمراء نقول حمر. سوداء سود. وعلى هذا فقط. وفعلة جمعا بنقل يجرى يعني معناها أن كلمة فعلة تأتي لكنها بالنقل يعني بالسماع عن العرب وليس بقياسية. في مثالة مثل ولدة جمع ولد ولا ولد جمع ولدة. ولد جمع ولدة. ولد على وزن فعل. لكن يقول مؤلف فعلة جمعا بنقل يجرى. نعم كلمة فعلة هذه آخر أوزان جموع القلة. أولى أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل آخرها يقول فعلة ما لها قياس كلها مبنية على النقل. فعلة جمعا بنقل يدرى يعني يعلم مثل ولدة جمع ولد. غلمة جمع غلام وما أشبه ذلك. هذه نقول فيها ليس لها قياس وإنما نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى السماع. نعم. وفوع إيش؟ وفوع لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. وفؤالا في الحقيقة ما رجع في كتابها ولهذا لو نقع الشرح كان أحسن. نعم نعم اي نعم نعم فؤال. طيب نقع الشرح بالله. أنا ما رجعت لأني ما أرى إلا أن مجموعة كثير كلها سماعية. نعم. قال رحمه الله تعالى وفعل اسم رباعي بمد. وفعل وفعل اسم فعل. فعل بضم العين. وفعل الاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد. قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. وفعل جمعا لفعلة عرف. ونحو كبرى. طيب الآن شوف اللي مر علينا هنا الكثرة فعل وفعل والثاني فعل. طيب ونحو كبرى ولفعلة فعل هذا الثالث فعل. وقد يجيء جمعه على فعل. فعل تقدم. من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفة ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد نحو عنان وعنن وحجاج وحدد فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد نحو سرير وسرر وذلول وذلل ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة أو على فعلة أنثى الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرب والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجد ومرية ومرى وقد يجيء جمع حكمة وقد يجيء جمع فعلة كسرة لا كسرة وكسرة نذهب كسرة كسرة خبزة نعم كسرة زجاجة خبزة نعم وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحى وحلية وحلى معنى القياس أن يقال لحى وأن يقال حلية لكن قوله وقد يجيء جمعه هل معناه أنه يجوز وجهان وفعل قليلة أو فعل قليلة أو أن المعنى أنه قد يجيء مخالف للقياس فلا تقول في لحية لحى الظاهر الأول وأنه يجب أن تقول لحا ولحى قد لا اسم قد ليس اي نعم هو عاد أن أرداني كوبة على قذان على الحمار قولوا ما تيسر بس يدعو من الأوزان نعم بس انتم عوضوا اللي مرنا على من اوزان كثرة عشان نحصيه لما بعد ايوه نقيدها بس وفعل وفعل ثلاث مرانين ثلاثة نعم ها؟ ايه؟ إيه نعم الأول فعل الاسم الرباعي المذكر الآن دخلوا كم ولا لماذا لا نحصر كلمة وجاء نحو كامل وكمل في نحو رام رام نعم لا ما في مناقشة اللي بناقش يروح في القاموس ولا تسأل العرب في نحو رام ذو اضطراب فعلة. رام اسم فاعل منقوص، رام مثل بين معلم مش مثاله قاضي قاضي غاز سامن. في نحو رام ذو اضطراد فعلة تقول في رام رماة، وفي قاض قراء، وفي سام سماء. طيب رام رماة المؤلف يقول فعلة ورماة من فعلة، رماة في فعلة لكن فيها علاج، وأصل رماة رمية رمية لكن تحركت الفاء الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت غانم رماة. غزاة أصلها لا غزا وه لأن من هذا يغزو ووي، لكن قيل فيها غزاة لأن الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل غزاة. وعلى هذا فقس وشاع نحو كامل وكمل. كامل على وزن فاعل لكنها ليست ناقصة أولا لأن آخرها حرف صحيح، فيقال في كامل يقال فيها كمل على وزن فعل. طيب و نعم لا يقال كمل وشاع نحو كامل وكمل وغيره ساحر سحر فاجر فجر كاهن كهنة وكافر كفر. إذن وشاع نحو كامل نعطيك عيسه عشان نصرها العاجل صحيح كافر كفر نصرها العاجل، لكن كامل تقول فيها كاملة وش تقول هذه؟ تقول هذه يلا من فضلك ولا تقول نعوذ بالله؟ وشاع نحو كامل وكملة يقول مالذ ايش؟ ايش؟ فعلى لوصف كقتيل. فعلى لوصف كقتيل، فعلى لوصف كقتيل يعني لكل وصف يشبه قتيل. وقتيل معروف انه فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، فكل فعيل بمعنى مفعول له فعلى. قتيل نقول فيها قتلى، وجريح نقول فيها جرح. ففعيل إذن فعلى لكل اسم على شبه قتيل، فعلى لوصف كقتيل. طيب قضيب قضى؟ لا، لأن المؤلف يقول فعلى لوصف كقتيل، وقضيب اسم وليس بوصف. عصيب يقول عسكى ليس اسم، والمؤلف يقول فعلى لوصف كقتيل. وزمن زمن يعني طويل الزمن، الزمن يعني المقعد يسمونه الناس محرور، لا محرور عند العامة. الزمن هذا اللي ما يقدر يمشي نقول في جمعه زمنا فعلا كذا كقتيل وزمن. وهالك وهالك يعني وكهالك، وقال فيها هلك. طيب ميت وقال فيها موت، ولهذا قال وميت به قمن كذا مشبع. طيب نشوف اللي مرنا الآن فعل، هذا هو الرابع. وقد يجيء جمعه على فعل، هذا الخامس أولى أو مر علينا فعلة فعل فعل جمع لفعلة مر علينا فعل جمع لفعلة إذن وقد يجب جمعها لفعل من الوزن الأول في نحو رام ذو اضطراد فعلة هذا الخامس ثم عيد العدد وشاع نحو كامل وكمل هذا ستة فعلى لوصف هذا سبعة قال لفعل اسما صح لاما فعله مذكر عاقل كرام ورماة وقاض وقضاة ومنها فعل وهو مضطرد في وصف على فاعل صحيح الله من مذكر عاقل نحو كامل وكمل وساحر وسحر واستغنى المصنف عن ذكر القيود عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قمل من أمثلة جمع كثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فعل كزمن وزمن ومن فاعل كهالك وهلكا ومن فيعل كميت وموتى وأفعل نحو أحمق وحمقى أحمق ما ذكر ماذا أحمق وحمقى ما ذكر طيب ميت موضوع هذا القوسين أي هذه وأفعل نحو أحمق وحمقى لأنه ما ذكر هذا الماذا أحمق وحمقى سبب لأنه ما ذكر ميت لحظة ميت يقول على وزن فيعل ميت لأن أصله ميوت مما سيموت ولكن حصل في إعلال في قلب الواوي ياء ثم أرغم في التي قبلها فقيل ميت وهذه الإعلالات اللي يذكرها النحوي رحمه الله إنما يتصيدونها تصيدا وإلا فإن اللغة العربية وكلام العرب هو الحاكم على هذا الشيء ولو شدينا أن أصل ميت أصله ميت قد يقول واحد إن أصله موجت موجت لأن الواو جنب الأمين الحاصل أنهم يقولون إن هذا أصلها ميت سيد وش أصله سيد سيود لو تقول الآن تعال يا سيود ها وش يقول يغلق مع أن هذا هو الأصل في سيود ها وحطيت العابد الشيخ حسين الشيخ ما تفيد أبدا أبدا قريب فائد الله يخليك نعم يمكن يقولها لك نعم لفعل اسما صح لا من فعله فعل صح لا من فعله والوضع في فعل في فعل وفعل نعم. والوضع في فعل وفعل في فعل وفعل هذه مخافين في فعل وفعل قلل من أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرطة قرط